صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمدنا بعون منك وتوفيق، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. وبعد، هذا باب في فضل السجود، والسجود عبادة من أعظم القرب وطاعة من أجل الطاعات، والعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، إذ سجوده لربه تبارك وتعالى هيئة هي في غاية الذل والخضوع والانكسار بين يدي الرب العظيم، منزها ربه، مقدسا له، معظما له جل وعلا، مؤمنا بعلوه وعظمته سبحانه، داعيا ومناجيا. فهي عبادة من أعظم العبادات وطاعة من أعظم الطاعات. وقد جاء في فضل السجود أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وموضع الشاهد منه قوله: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، مما يدل على المكانة العظيمة للسجود والأثر البالغ لمن أكرمه الله تبارك وتعالى بأن كان من الساجدين. والسجود كلما كثر كثر القرب، قرب العبد من ربه، وارتفعت درجته عند الله، وحطت خطاياه، وغفرت ذنوبه، وزاد أجره عند ربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا دليل على أنه كلما أكثر السجود كلما كان ذلك أعظم في القرب إلى الله تبارك وتعالى ورفعة الدرجات. وجاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مطرف قال: كنت في المسجد مع نفر من قريش، فأتى رجل وأخذ يصلي، يركع ويسجد ويقوم، ويركع ويسجد ويقوم ولا يقعد، يعني ما رأيته توقف عن الصلاة، يركع ويسجد ويقوم، يركع ويسجد ولا يقعد، أي مستمرا في صلاته. فقلت لهم: إن هذا لعله لا يدري، قام من شفع أو وتر، من كثرة ما رآه يصلي ويكثر من الصلاة ظن فيه هذا الظن، أنه لا يدري هل يسلم من شفع أو يسلم من وتر، فقال هذه الكلمة. فقال له رفقاؤه: ألا ذهبت إليه وقلت له؟ ألا ذهبت إليه فقلت له؟ فذهب إليه وقال له: يا عبد الله، لعلك لا تدري أنت تسلم من شفع أو من وتر. قال: الله يدري. قال: الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة. فقلت من أنت؟ قال أبو ذر. قلت من أنت؟ قال أبو ذر. فرجع إلى أصحابه وقال لهم جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتوني أن أذهب إلى أحمد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمة. والشاهد من هذه القصة اللطيفة مكانة السجود وعظم ثوابه عند الله، وأيضا عظم استجابة الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بما يبلغهم من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يكثر من السجود عملا بهذا الحديث الذي ترتب فيه على السجود هذه الآثار العظيمة، رفعة الدرجات وحط الخطايا وغفران الذنوب. فكان رضي الله عنه وأرضاه يكثر من السجود، وفيه لطف الصحابة ورفقهم وحسن تعاملهم مع الناس، إذ إن مثل هذا الكلام الذي صدر من هذا الرجل مزعج جدا، لكنه لم يتلقه إلا باللطف والرفق. ثم بين له رضي الله عنه وأرضاه ما في السجود وكثرته من عظيم الثواب ورفعة الدرجات وغفران الذنوب، ذاكرا له ما سمعه في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي أول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام سورة اقرأ، وهي أول ما نزل، أولها أمر بالقراءة وخاتمتها أمر بالسجود، واسجد واقترب. وفيها أن العبد كلما أكثر السجود زاد قربا ورفعة عند الله تبارك وتعالى. فالسجود عبادة عظيمة وطاعة جليلة يضع فيها المسلم جبهته على الأرض في هيئة ذل وخضوع وانكسار لله تبارك وتعالى، يرجو رحمته ويخاف عذابه. وجبهة الإنسان ووجهه أشرف شيء فيه، فيضعه على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة متذللا لربه، خاضعا بين يديه تبارك وتعالى، طامعا في أجره وثوابه وعظيم نواله سبحانه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث في فضل السجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أي هل المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وهذا السؤال تكرر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مبنيا على حرصهم العظيم على الخير ورغبتهم العظيمة. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل يكرمنا الله سبحانه وتعالى ويشرفنا بأن نراه؟ وهم يدركون رضي الله عنهم وأرضاهم أن رؤية الله جل في علاه هي أشرف نعيم وأكمل نعيم. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. هل يحصل عندكم مرية أو ارتياب أو جدال أو نقاش في رؤية القمر ليلة البدر دون أن يكون بينكم وبينه سحاب؟ هل تمترون في ذلك؟ قالوا لا. ما يكون بيننا انفراد في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، لا نمتري في ذلك، بل هذا أمر ظاهر واضح محقق بين أن الشمس في رابعة النهار ليس بينها بين الناس وبينها حجاب، أن كل مبصر يراها، لا مرية في ذلك. ومثله ما تقدم في شأن القمر. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم ترونه كذلك. فإنكم ترونه كذلك، أي الله سبحانه وتعالى ترونه كذلك. قال: إنكم ترونه كذلك، هنا تشبيه، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، ليس تشبيه للرب القمر أو الشمس، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر في ليلة نصف الشهر ليلة التمام ترونه بأبصاركم عيانا حقيقة، وكما أنكم ترون الشمس في وسط النهار ليس بينكم وبينها حجاب عيانا حقيقة بأبصاركم، فإنكم سترون الله تبارك وتعالى يوم القيامة عيانا حقيقة بأبصاركم. هذا معنى قوله: فإنكم ترونه كذلك، أي أنها رؤية حقيقية بالأبصار، ليست رؤية قلبية بالعلم، وإنما هي رؤية حقيقية، مثل ما ترون الشمس ومثل ما ترون القمر أيضا سترون الله حقيقة بأبصاركم. وهذا دل عليه القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة، وهي الحسن والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة أي بأبصارها، لأن النظر هنا عدي بإلى إلى ربها وأسند إلى الوجه، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأسند النظر إلى الوجه وعداه بإلى، فلا يكون إلا بالعين الباصرة، فهي رؤية بصرية بالعين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة. وأتى بهذا المثال لتأكيد هذا الأمر وتثبيته وبيان أنه حق وأنها رؤية بصرية. ومع ظهور هذا الأمر وجلائه وبيانه ودلالة كتاب ربنا عليه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه وجد في الأمة ممن تخطفتهم الأهواء من أخذوا يمارون في الرؤية، من أخذوا يمارون في الرؤية ويجادلون فيها بالباطل ويقحمون عقولهم القاصرة ويردون بها مثل هذه الأحاديث الصريحة والنصوص البينة دلالة على ثبوت الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولا يزال أهل هذا الفكر العقلاني موجودا، يردون الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة بعقولهم القاصرة تكذيبا وجحدا. وقد قال بعض السلف قديما: حري بمن جحد الرؤية أن يحرمها يوم القيامة، حري بمن جحد الرؤية أن يحرمها، لا يكون من أهلها يوم القيامة، لا سيما وأنه لم يقم يوم في قلبه طمع في أن يرى الله، لأنه يعتقد أن الله لا يرى، وعلى هذا لم يقم أصلا في قلبه طمع أن يرى الله، لم تطمع نفسه يوما في ذلك، ولم يدع الله سبحانه وتعالى يوما أن يحقق له ذلك، لأن عقيدته تملي عليه أن الله لا يرى. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاته كما صح عنه قبل أن يسلم كما في حديث عمار بن ياسر: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهؤلاء ما قام في قلوبهم طمع أصلا في أن يروا الله، فضلا عن أن يدعوا الله سبحانه وتعالى بأن يحقق لهم ذلك. قال: فإنكم ترونه كذلك. عرفنا أن المراد بقوله كذلك أي حقيقة بأبصاركم. قال: يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع. من كان يعبد شيئا فليتبع أي فليتبع معبوده، فليتبع معبوده لينظر إلى أين سيذهب به ذاك المعبود الذي تعلق به قلبه والتجأ إليه في حياته دعاء وسجودا وذلا وخضوعا. من كان يعبد شيئا فليتبع. فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، أي كل يتبع ما كان يعبد من شمس أو قمر أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل يتبع ما كان يعبد. ثم هذه المعبودات تقدم بعابديها إلى النار، ثم تكون هي وإياهم في النار. مثل ما قال الله عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. المنافق هو الذي كان يظهر الإيمان، يظهر الإسلام، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق هو ذاك الذي كان يتظاهر بالإيمان، يأتي ويصلي مع الناس ويقيم شعائر الإسلام مع الناس، يظهر الإيمان والدين، لكن باطنه خراب تباب. فيأتي تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم. وهذا فيه تمحيص يظهر منه معرفة أهل الإيمان بربهم حقا وصدقا، معرفة أهل الإيمان بربهم حقا وصدقا بما تعرف به سبحانه وتعالى إلى عباده. قالوا في المرة الثانية: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. والواجب على المسلم في أحاديث الصفات، الواجب على المسلم في أحاديث الصفات أن يمرها كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، وأن لا يقحم عقله القاصر الضعيف اعتراضا وانتقادا، كأن يقول لما أو كيف أو نحو ذلك من الأسئلة المبنية على الاعتراض والانتقاد وعدم التسليم. الواجب على المسلم أن يؤمن بها كما جاءت ويمرها كما وردت، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل في علاه. قال فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيضرب الصراط أي على متن جهنم بين ظهراني جهنم. وأيضا يضرب بين أهل النفاق وأهل الإيمان بسور له باب باطنه فيه الرحمة الذي هو من جهة أهل الإيمان، وظاهره الذي من جهة أهل النفاق من قبله العذاب. ينادونهم، كانوا معهم، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، هذه حالكم. فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، الصراط صراط مستقيم ينصب على متن جهنم، جاء وصفه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وعلى جنبتيه كلاليب تخطف الناس، ويؤمر الجميع بالمرور والعبور من فوق الصراط. قد قال الله تعالى في القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، أول من يجوز أي أول من يمر ويعبر بأمته، وهذا فيه شرف أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنها أول الأمم عبورا ومرورا، وهي أول الأمم دخولا الجنة. قال ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، لا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، كلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة من الرسل لأممهم، شفاعة من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لأممهم، اللهم سلم سلم، يسألون الله تبارك وتعالى السلامة لأممهم، اللهم سلم سلم. وهذه الشفاعة هي للعصاة الذين استحقوا دخول النار أن يسلمهم الله من الدخول، لأن شفاعات الأنبياء للأمم يوم القيامة أنواع، منها الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، استحق دخول النار بذنوب دون الكفر والشرك بالله ألا يدخلها، وهذا يدل عليه هنا قول اللهم سلم سلم. ومنها شفاعات لمن دخل النار بأن يخرج منها. وفي جهنم كلاليب جمع كلوب، وهو الذي يخطف من يمر به كلاليب، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان، مثل شوك السعدان، والسعدان شجر ترعاه الإبل له شوك. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلاليب التي تخطف الناس مثلها كمثل شوك السعدان، كمثل شوك السعدان. قال هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. شوك السعدان صغير لكنها هي مثله، أي في الشكل شكلها يشبه شوك السعدان لكن قدرها وعظمها وحجمها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس أي المارين على الصراط بأعمالهم، ومن خطفته سقط في النار عياذا بالله، من خطفته الكلاليب سقط في النار لأن تحته النار الحامية. تخطف الناس بأعمالهم أي بحسب الأعمال، بحسب الأعمال التي أوجبت أن يستحقوا هذه العقوبة بأن تخطفهم الكلاليب فيسقطوا في النار. فمنهم من يوبق بعمله، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. منهم من يوبق بعمله يهلك بعمله، والموبقات المهلكات، ومنهم من يخردل ثم ينجو. يخردل يقطع، تخطبه الكلاليب ويتقطع ثم ينجو. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، وهذا فيه دلالة أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار بسبب الكبائر وعظائم الذنوب التي ارتكبوها دون الكفر بالله، لأن من كان كافرا بالله لا يخرج من النار بل يبقى فيها أبد الآباد، كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، يخرجهم الملائكة من النار ويعرفونهم بآثار السجود. قال وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وهذه فضيلة عظيمة من فضائل السجود، يدخل النار وتأكله إلا موضع السجود. قيل المراد بموضع السجود الأعضاء السبعة التي ستأتي بالترجمة اللاحقة، وقيل المراد بأثر السجود أي الجبهة، جبهة الإنسان. فتعرفهم الملائكة بآثار السجود فيخرجون من النار، فيخرجون من النار. فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، إلا أثر السجود. فهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن فيه فضيلة للسجود عظيمة، وهي أن النار لا تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا، يخرجون من النار قد امتحشوا، احترقوا، تفحموا. يخرجون امتحشوا أي احترقوا، تفحموا، يخرجون مثل قطع الفحم، يخرجون مثل قطع الفحم متفحمين، أحرقتهم النار. امتحشوا أي احترقوا، تغيرت ألوانهم وتغيرت إلى أن أصبحت مثل قطع الفحم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، يصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة بكسر الحاء في حميل السيل. والحبة هي البذور، بذور الأشجار التي تنبت في الصحراء، التي تنبت في الصحراء. قال الحبة في حميل السيل، في حميل السيل أي التي يحملها السيل على متنه، لأن البذور التي تنبت على إثر الأمطار وجريان الأودية بالماء، ولا سيما تجدها زروعا كثيرة على جنبتي الوادي، من أين جاءت هذه البذور الكثيرة؟ فنبتت على جنبتي الوادي، يحملها السيل. السيل عندما يأتي يطفح في الوادي بالماء يحمل البذور التي في الأرض لأنها خفيفة، يحملها على متنه ثم يقذفها على جنبتي الوادي فتحيا بمائه، فتحيا بمائه. فهؤلاء يلقون كما جاء في الحديث في نهر الفردوس، نهر الحياة في الجنة، يلقون فيه فيحيون بمائه كما تنبت الحبة من حميل السيل، كما تنبت الحبة من حميل السيل. قال في الحديث ألا ترون تخرج صفراء ملتوية عندما تنبت، فهؤلاء يحيون مثلها، يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، يحيون بمائه. قال فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، يقضي جل وعلا بين العباد، بمعنى أن يكون أهل الجنة الذين هم أهلها في الجنة، وأهل النار الذين هم أهلها في النار، ويخرج عصاة الموحدين من النار، وخروجهم من النار ليس دفعة واحدة، لأن ذنوبهم التي أوجبت دخولهم النار ليست على قدر واحد ومستوى واحد، بل متفاوتون. ولهذا جاء في الحديث أنهم يخرجون ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، أفواج أفواج، إلى أن يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، آخر أهل النار أي خروجا من النار ودخولا الجنة، لأن يخرجون دفعات دفعات حتى يخرج آخر واحد من هؤلاء. وها هي الآن تأتي قصة هذا الرجل الذي هو آخر رجل يخرج من النار، ثم بعده لا يخرج من النار أحد، بعد هذا الرجل لا يخرج من النار أحد أبد الآباد، لا يخرج من النار أحد، يبقون فيها مخلدين، مثل ما قال الله في القرآن وما هم بخارجين من النار، أبد الآباد يبقون في النار. أما هذا الرجل ومن قبله يخرجون من النار لأن ذنوبهم لم تكن كفرا وشركا بالله، وإنما كانت دون الكفر والشرك بالله، فدخلوا النار دخول تطهير وتنقية، لأن الجنة دار الطيب المحض، دار الطيب المحض، وهؤلاء عندهم موبقات دون الكفر، فأدخلوا للنار، أدخلوا في النار ليتنقوا ويتطهروا من أدران تلك الذنوب، ثم يدخلون طيبين إلى الجنة قد نقوا وطهروا من ذنوبهم. وفي الدنيا أنهر ثلاثة كما عبر ابن القيم، من تطهر بها طهرت، وهي الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم. فهذا الدخول لدخول هؤلاء العصاة إلى النار دخول تطهير وتمحيص وتنقية. وآخر رجل يخرج من هؤلاء هذا الرجل الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصته هنا، قال وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار، مقبل بوجهه قبل النار بعد أن أخرج. فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قد قشبني أي أهلكني، قشبني ريحها أي أهلكني ريحها، وأحرقني ذكاؤها أي وهج النار أحرقني. يسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف وجهه عن النار، هذا الطلب الآن الأول، أن يصرف وجهه عن النار لأن وجهه قبل النار وتأذى من لهب النار ووهج النار، فسأل الله أن يصرف وجهه عن النار. فيقول أي الله هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، يحلف بعزة الله لا وعزتك، أي لا أسأل غير ذلك، فقط أريد أن يصرف وجهي عن النار وبعدها لن أسأل، لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، يحلف وعهود ومواثيق أنه لن يسأل شيئا غير هذا، فقط يريد أن يصرف وجهه عن النار. ثم فقال فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، رأى بهجة الجنة أي حسنها وجمالها، رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير ذلك غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. فيقول يا رب ادخلني الجنة، يا رب ادخلني الجنة. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله منه، فيضحك الله منه، وهذا فيه إثبات الضحك صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله. وكما جاء في عن أبي رزين رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرب يضحك قال لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. ثم يأذن له في دخول الجنة، يأذن له في دخول الجنة. ومر معنا أنه آخر أهل النار دخولا الجنة، آخر أهل النار دخولا الجنة. فيأذن الله له بالدخول، ثم يقول الله له تمن ماذا تتمنى أن يكون لك في الجنة، تمن. هذا من هو؟ آخر أهل النار دخولا الجنة. انظروا كرامته، انظروا كرامته وما أعد له في الجنة، فكيف بمن هو أعلى منه وأرفع؟ قال تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنياته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا، أقبل يذكر ربه حتى إذا انتهت به الأماني، حتى إذا انتهت به الأماني، انتهت الأماني، تمنى أشياء كثيرة وانتهت الأماني، أتمنى كذا وأتمنى كذا وأتمنى كذا، ويذكره ربه سبحانه وتعالى حتى إذا انتهت به الأماني، حتى إذا انتهت به الأماني. ما معنى انتهت الأماني؟ ما بقي شيء آخر عنده يتمنى، الذي عنده قاله وذكرها الله سبحانه وتعالى بأشياء وتمناها وانتهت الأماني، انتهت الأماني. قال الله له لك ذلك ومثله معه، لك هذا الذي تمنيت كله ومثله معه، ومثله معه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان حاضرا المجلس، قال لأبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله، لك ذلك وعشرة أمثاله. حفظ أبو سعيد عشرة أمثاله، ولا تعارض بين ذلك. قد يكون فعلا الذي سمع أبو هريرة مرة واحدة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الفضل والمن بأنها عشرة أمثال، فأخبر بذلك وسمعه أبو سعيد رضي الله عنه. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعت يقول ذلك لك، ذلك لك وعشرة أمثاله، ذلك لك وعشرة أمثاله. هذا لآخر أهل الجنة دخولا الجنة، له كل ما تمناه وذكره الرب سبحانه وتعالى أمورا، ثم أعطي ما تمناه ومعه عشرة أمثاله، ومعه عشرة أمثاله. والشاهد من الحديث ما جاء فيه أن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود، هذا فيه فضيلة عظيمة للسجود. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجود على سبعة أعظم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. ويؤجل الكلام على هذا الحديث إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،